إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يتفضل ربنا على عباده بنفحات الخيرات ومواسم الطاعات فيغتنم الصالحون نفائسها ويتدارك الأوابون أواخرها ليال مباركة أوشكت على الرحيل ليالي شهر كريم أبواب الجنان فيها مفتحة وأبواب النار فيه مغلقة والشياطين فيها مصفدة العشر الأخيرة منه تاج الليالي كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئزره تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وفي العشر ليلة وهي أم الليالي كثيرة البركات عزيزة الساعات القليل من العمل فيها كثير والكثير منه مضاعف ليلة القدر خير من ألف شهر خلق عظيم ينزل من السماء لشهود تلك الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة سلام وبركات على هذه الأمة قال ابن كثير رحمه الله يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها الملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة كما ينزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويدعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له وفي شهر الصيام نزل كتاب ربنا العظيم الثواب على تلاوته جزيل من قرأه فله بكل حرف منه حسنة وهو شافع لصاحبه يقال لقارئه يوم القيامة اقرأ وارقأ فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت ترتلها فاجعل لتلاوة كتاب الله على لسانك في العشر الباقية طوارة ولصوتك منه نداوة لتظفر بشفيعين في الآخرة القرآن والصيام الصلاة قرة عيون الصالحين وراحة أفئدة الخاشعين وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل متفق عليه فما ترك القيام بعد ذلك رضي الله عنه والعبد مذموم على ترك قيام الليل يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه قيام الليل من أفضل الأعمال ومن أسباب دخول الجنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وليالي رمضان مبشر من قامها بغفران الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي كل ليلة ساعة إجابة الأبواب فيها تفتح والكريم فيها يمنح سل فيها ما شئت فالمعطي عظيم وأيقن بالإجابة فالرب كريم وبث إليه شكواك فإنه الرحمن الرحيم وارفع إليه الأواك فهو السميع البصير يقول عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم ونسمات آخر الليل مظنة إجابة الدعوات قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة رواه الترمذي والعبد مفتقر إلى محو أضران خطاياه والانكسار بين يدي الله والافتقار إليه في هذه العشر المباركات بالاعتكاف في بيت من بيوت الله أحرى بمغفرة دنس الخطايا وأرجى لقبول العبد أرجى لقبول العبد عند الله ورضاه عنه وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله فارغب إلى ربك بالاعتكاف وداوم على ذكر الله وأكثر من الدعاء في ساعات الإجابة فتلك لحظات تغتنم يقول القرطبي رحمه الله فضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وإذا قرب العبد من ربه لطف به وساق إليه الإحسان من حيث لا يشعر وعصمه من الشر من حيث لا يحتسب ورفعه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال أيها المسلم المال وديعة في يدك ليس لك منه إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت به فأمضيت فتواضع بقلبك للمسكين وابذل له كف الندى وادن منه وحن عليه لا تحقيرا لا تحتقر فقيرا فإن أكثر أهل الجنة هم الفقراء متفق عليه وباليسير من النفقة مع الإخلاص تنجو من النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقي نفسك شحها وأيقن بالغنى من الكريم فالمنفق مخلف يقول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليه ينفق عليك متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال رواه مسلم والشيطان يوسوس لك ويأمر بالإمساك ويزينه لك خديعة ومكرا. قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فلا تحقر يتيما ولا تنهر سائلا، وأنفق بسخاوة نفس يبارك الله لك في المال والولد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mes frères, approchez-vous un peu. Si vous voyez de l'espace à côté de vous ou devant vous, comblez le vide. Hein? Il y a un espace ici. Si vous pouvez le remplir. Il y a des frères à vous qui sont dehors dans le corridor debout. Ici dans le coin, là, il y a un gros espace. Juste là. جزاكم الله خيرا. Vous imaginez pas, mais juste de bouger comme ça pour vous avancer un peu, Allah il vous récompense. Hein? Parce que vous faites de l'espace pour vos frères. Hein? Donc celui qui pense à son frère, qui veut du bien pour lui, il sera récompensé pour ça. Des fois, on réalise pas à quel point le peu de bien qu'on peut faire peut avoir une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, ne méprisez rien du bien que vous pouvez faire. Même des fois une bonne parole que tu dis à quelqu'un, un sourire dans le visage de ton frère, c'est une sadaqa. Et tu ne sais pas si c'est cette sadaqa qui va te faire rentrer au paradis, qui va te sauver de l'enfer au jour de la résurrection. Donc il ne faut pas négliger ou mépriser quoi que ce soit de qu'est-ce qu'on fait de bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cela. Et pour terminer, je voudrais juste vous mentionner que nous sommes entrés dans les derniers jours du mois du Ramadan. Les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits qui sont remplies de bénédictions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus généreux, il faisait plus d'efforts durant le mois de Ramadan que dans tout le reste de l'année. Et dans les 10 dernières nuits, il faisait encore plus d'efforts que qu'est-ce qu'il faisait dans le reste du Ramadan. C'est le moment pour chacun d'entre nous de faire des efforts dans le bien, dans l'adoration, dans l'obéissance d'Allah, dans la piété, et essayer de faire des efforts pour être meilleur. Celui d'entre nous qui a eu des négligences ou qui a été paresseux au début du Ramadan, c'est le moment pour lui de se racheter et d'essayer de rattraper le manque qu'il a eu dans le début de ce mois, de profiter de ces nuits bénies dans les prières de la nuit. Pour celui d'entre nous qui n'a pas profité des prières de Tarawih et qui n'a pas prié avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc de profiter de ces dernières nuits qui restent, c'est 10 nuits seulement, ou peut-être moins encore. Donc pourquoi pas essayer de faire son possible pour remplir ces nuits-là de piété et d'obéissance. Et également dans la récitation du livre d'Allah, d'essayer d'avancer le plus possible dans cette adoration en lisant les paroles de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et essayer de méditer, de réfléchir sur la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et qu'est-ce qu'il veut de nous, et essayer de profiter de ces temps-là. Également dans les actes de piété qu'on peut faire, il y a les actes de charité, les actes d'aumône, le fait d'aider les gens qui sont dans le besoin, d'aider les pauvres, de nourrir les gens, de les inviter pour manger, de partager avec eux la nourriture. Et il y a dans ces 10 dernières nuits, la nuit de la destinée, qui vaut 1000 mois dans la récompense. Et donc c'est une occasion à ne pas manquer. Essayez d'attraper cette nuit bénite, qui est remplie de bienfaits, remplie de bonnes choses pour le croyant, qui prie cette nuit-là avec foi et en espérant d'Allah la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés précédents. N'est-ce pas là l'occasion pour le croyant de se racheter de ses fautes, de ses négligences, de ses faiblesses, de ses manquements, de ses oublis, de sa paresse, hein? Pendant toute une année, hein? On est dans une négligence, dans une faiblesse, un oubli, des manquements incalculables. N'est-ce pas le temps d'essayer de profiter de ces nuits-là? Et on ne sait même pas si on va vivre jusqu'à demain. Et on ne sait même pas si on va vivre jusqu'à la fin de ces 10 derniers jours. Et on ne sait même pas si on va vivre jusqu'au prochain Ramadan. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire cette miséricorde et de nous donner le succès de pouvoir profiter de la meilleure manière de ces nuits bénites. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Je voudrais m'excuser en terminant cette khutbah de mon retard aujourd'hui. J'ai été retardé et donc ça je m'en excuse, hein? Et j'espère que vous aurez un peu d'indulgence envers moi. جزاكم الله خيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.